خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال المهاتما غاندي: سبعة أشياء تدمر الإنسان: السياسة بلا مبادئ، المتعة بلا ضمير، الثروة بلا عمل، المعرفة بلا قيم، التجارة بلا أخلاق، العلم بلا إنسانية، والعبادة بلا تضحية. علم المهاتما غاندي. المهاتما كلمة هندية تعني الروح العظيمة، لقب بها مهندس غاندي، أحد أشهر الزعماء في العصر الحديث، والذي يعرف أيضا بلقب أبو الهند. ولد في عام 1869، درس القانون في بريطانيا واشتغل بالمحاماة في الهند فترة قصيرة، سافر بعدها إلى جنوب أفريقيا المستعمرة البريطانية آنذاك، ليبقى فيها 22 عاما يدافع فيها عن حقوق الجالية الهندية هناك. في عام 1915 عاد إلى الهند ليبدأ كفاحا أسطوريا من أجل توحيدها وتحريرها من الاستعمار البريطاني، متبعا سياسة أسماها المقاومة السلبية، والتي تعني عدم التعاون مع الحكومة الاستعمارية وعدم إطاعة أوامرها وعدم اللجوء للعنف. عارض بشدة انفصال الباكستان عن الهند، وراح يجوب إقليم البنجاب سيرا على قدميه وهو شيخ قارب الثمانين، لإقناع المسلمين والهندوس بالوحدة الوطنية، ومطالبا باحترام حقوق الأقلية المسلمة. في 30 يناير عام 1948، وأثناء صلاته في جموع حاشدة من أجل وحدة الهند والباكستان، أطلق شاب هندوسي النار على المهاتما غاندي، ففاضت روحه إلى بارئها. مثل من الأمثال الهندية: عطر الياسمين يفوح شذاه ولو حجبه غطاء محكم. هذا المثل يضرب لإنسان كريم الصفات، يبقى مستمرا في عطائه الطيب رغم تغير ظروف حياته الطبيعية. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية في نفس المعنى، معنى هذا المثل الهندي؟ علم الياسمين الهندي. للياسمين أنواع عديدة وفصائل مختلفة، وجميعها لها أزهار ذات رائحة عطرة نفاذة، وتعد ملكة الزهور. من أشهر هذه الأنواع الياسمين الهندي، شجرته يتراوح ارتفاعها ما بين 3 و4 أمتار، وساقها ناعمة والأفرع كثيرة. أوراقها دائمة الخضرة طوال العام، لذا تعد من أجمل أشجار الزينة والتنسيق في الشوارع والحدائق والمتنزهات، حيث تتحمل عمليات القص والتشكيل الهندسي. أزهارها العطرة بيضاء داخلها مصفر، وتتفتح في آخر الصيف وطوال الخريف متخذة شكل باقة مستديرة. شجرة الياسمين الهندي لا تتحمل درجات الحرارة المرتفعة ولا الدرجات المنخفضة، كما أنها قليلة التحمل للجفاف والرياح والملوحة. من طريف ما يروى عن الزعيم غاندي أنه وبينما كان يجاهد يوما ليلحق بقطار بدأ يتحرك، حدث أن سقطت من قدمه إحدى فردتي حذائه، فما كان منه إلا أن خلع الفردة الثانية ورماها بسرعة إلى جوار الأولى على سكة القطار. تعجب أصدقاؤه من تصرفه هذا، فقال لهم: أحببت لهذا الفقير الذي يجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الانتفاع بهما. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.